ما المراد بالسرعه هنا؟ هل المراد لقرب وقت المجازات يكون تكون السرعه زمنيه، او المراد انجاز الحساب فتكون السرعه عمليه، او كلاهما؟ الله سريع الحساب، هل المعنى انه في محاسبته سريع، او معناه حسابه للعباد قريب؟ يحكمهم كلهم، فالحساب قريب، حتى وان طالت الدنيا بالانسان فانها قريب، كل متاع الدنيا قليل. وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامه يحاسبهم في نصف يوم. نعم، كما قال الله عز وجل: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. استنبط العلماء من ذلك انهم سيقيلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم. ولكن على كل حال، اليوم الذي اشار الله اليه مقداره 50,000 سنه، ومهما يكن من شيء فالله قادر على ما هو ابلغ من ذلك. لكن مع هذا، هذه السرعه عظيمه وقدره بالغه، حتى لو 50,000 سنه، 25,000 سنه، الخلائق من اولهم الى اخره، ما بين ادمي وجني وطير وغيرهم، في نصف يوم. الان لو يحاسب الانسان شخص يعامله لمده سنه، كم يبقى اذا كان الحساب دقيقا وكثيرا؟ يبقى مده، وقد يكون الحساب مضبوطا وقد لا يكون مضبوطا. اما حساب الله عز وجل فهو مع سرعته لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. هذا مثل لكافر عامل يريد التقرب الى الله عز وجل، او مثل اخر: او كظلمات في بحر لجي. او هنا ليست الشك بلا ريب. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى منزه عن الشك. الشك انما يكون لقصور علم الانسان او لقصور علم الشاك. اما الله عز وجل فعلمه واسع، يعني ما يمكن يقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا اعمالهم اما مثل ذا ولا مثل ذا، على سبيل الشك. كما تقول مثلا: انا رايت هذا الشيء وهو يشبه كذا او كذا. هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. إذن فأو للتنويع، أو للتنويع قول أو كظلمات، يعني أو أعمالهم كظلمات إلى آخره، أو الذين كفروا أعمالهم سيئة كظلمات في بحر مجي عميق يغشاه موج من فوقه، أي الموج موج من فوقه، أي الموج الثاني سحاب، أي غيم. هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، أربع ظلمات. إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها، أي لم يقرب من رؤيته. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده له لم يهتدي. هذه قسم ثاني من الكفار. الأول في حال الكافر المجتهد الذي يظن أن عمله ينفع، وهذا الثاني في حال المقلد اللي ما يدري، في ظلمة يسير مع العالم مع الكفار وهو لا يدري. فظلمات في بحر لجي، البحر معروف واللجي العميق، وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد.

البحر نعم مش معنى العميق طيب من فوقه موت كيف كانت فوقية الموت الثاني من فوق الكهف ظلمات بعضها فوق بعض مش يعلم ما هذه الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها قلنا في الموج الأول بعد ما خرج نقطة قلنا في الموج الأول والثاني والصحاب نعم وإن كان في الليل زادت الظلم طيب قوله عليه السلام لم يكد يرى لم يكد يراها فهم زين ونفي القرب لكن نفي للحقيقة يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية تدعو لها قول طيب ما قاله بعض المسلمين بأن كاد نفيها إثبات وإثبات مع نفسي هل هو صحيح طيب نعم لكن باللازم يكون هذا طيب وش يعني حجته ما الذي قرره في هذا الشيء نعم هذا كفرها وما كان يفعل طيب هل في الآية دليل على ما قالوا يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون لكن فعلوا يعني ما أن الفعل نعم أي وما كانوا يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا لكنهم فعلوا نعم أي ما يكفي هذا الجواب نعم لا يكون واصلا ولا مقاربة الوصول ما لم يوجد دليل